بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الأستاذ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سؤال إن هيئة أفعال وإن كانت تستعمل في البحث الطويل سبحانه وأقيم الصلاة وآتي الزكاة، أو قوله أوفوا بالعقود، ولكن ربما تستعمل في غير البحث أيضا. نحن ذكرنا في الدرس السابق أن هيئة أفعال أو صيغة أفعال تستعمل في موارد كثيرة، منها البعث والتحريك، ومنها التهديد، ومنها التعبير، منها التسخير، ومنها التمني، ومنها الترجي. فلماذا نقول أنها موضوعة لمعنى واحد؟ هذا دليل على أنها موضوعة للمشترك، يعني تكون هذه الهيئة مشتركة بين عدة معاني. كيف تقولون أنها موضوعة لإفادة معنى واحد وهو البعث، والحال أنها موضوعة للبعث، وموضوعة للتسخير، موضوعة للتمني، موضوعة للترجي، موضوعة للإنذار، فعدة معاني. إذن هيئة أفعل أو صيغة أفعل مشتركة بين هذه المعاني، وليست موضوعة لمعنى واحد، لا تفيد معنى واحد، إنما تفيد عدة معاني، فهي إذن مشتركة. الجواب عن هذا أيضا تقدم منا، نحن ذكرناها أيضا في الدرس السابق. قلنا أن هذه الصيغة أو هيئة أفعل موضوعة لإفادة شيء واحد، لإفادة النسبة المخصوصة، النسبة الطلبية، موضوعة للنسبة الطلبية، يعني هي موضوعة لإبراز وإظهار جعل المطلوب في عهدة المخاطب، وموضوعة لجعل الداعي في نفس المخاطب وتحريكه نحو الفعل، نحو المأمور. غاية ما في الأمر هذا الجعل الإنشائي يختلف باختلاف الداعي حسب اختلاف الدواعي. الداعي إلى التحريك ما هو؟ هو البعث. الداعي إلى التسخير هو التسخير. الداعي إلى التعجيز التعجيز. الداعي حسب، لكن في الجميع هي موضوعة لمعنى واحد، موضوعة على نحو اللزوم، على نحو إفادة الوجوب، على نحو واحد، هي لإفادة النسبة الخاصة. تختلف هذه النسبة الخاصة باختلاف الدواعي. إذا كان الداعي هو التسخير كانت بالتسخير، إذن الداعي مختلف، أما هي نفسها تفيد الوجوب، تفيد التحريم، وتختلف بحسب اختلاف الدواعي. فهذا الإشكال وهذا الجواب، هذا الإشكال أصلا لا يرد إذا كان الداعي يختلف باختلاف، إذا كانت الصيغة تختلف باختلاف الدواعي، إذا كانت النسبة تختلف باختلاف الدواعي. إذن هي موضوعة لنسبة خاصة بين المتكلم والمخاطب والمأمور به، يعني الطلب أو المطلوب. فلما يأمر الآمر نقول هذه الهيئة ليست موضوعة للإسم لإفادة المعنى الإسمي للهيئة، لا، وإنما ينتزع منها معاني ثلاثة: ينتزع منها الطالب أو الآمر، وينتزع منها المأمور به وهو المادة. يعني مثلا لما يقول صلي ننتزع منها الآمر، ينتزع منها المأمور به الصلاة وهي المادة، وينتزع منها المتكلم المخاطب. ثلاثة ننتزع منها هذه المعاني الثلاثة. ونحن ذكرنا أيضا فيما سبق أن هذه المسألة مبنية على إفادة أمر الآمر للوجوب بحكم العقل. قلنا أن العقل مع قطع النظر عن هذه الصيغة، أن العقل حاكم بلزوم إطاعة المولى من باب شكر المنعم. العقل هو نفسه يفيد إطاعة المولى، إطاعة أوامر المولى قضاء لحق المولوية. فحتى لو لم تكن هذه الصيغة موضوعة للوجوب، ويكفي أمر المولى، أمر المولى دائما يدل على الوجوب بحكم العقل. العقل هو الذي يحكم بأنه يجب على المكلف إطاعة أمر المولى قضاء لحق المولوية. هذا ما يشير إليه في المصنف في هذا المبحث. واضح توضح لكم سؤال إن هيئة أفعال وإن كانت تستعمل في البعث كقوله سبحانه. في البعث ماذا يعني البعث؟ مو بمعنى النشور. البعث ليس بمعنى النشور، البعث بمعنى التحريك، تحريك المكلف نحو امتثال المأمور به، نحو إيجاد المأمور به. نعم، كقوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا بعث أقيموا صيغة افعل دل على ماذا؟ دل على أن الآمر يريد من المكلف إيجاد الصلاة. أقيموا الصلاة يريد إيجاد الصلاة، وآتوا الزكاة يريد منه إيجاد الزكاة. يحقق أن يمتثل الأمر إذا توفرت فيه الشروط طبعا. نعم، أو قوله أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود شو معنى؟ أنه العقد، العقد المتعارف بينكم، إذا عقدت عقدا يجب عليك الوفاء بهذا العقد. هذا الوقت العقد إذا كان تام الأجزاء والشرائط يجب الوفاء به. عقد البيع مثلا يجب عليك الوفاء بهذا العقد امتثالا لما امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن ربما تستعمل في غير البعث. هذا لحد الآن يتكلم حول السؤال، ونحن قلنا بأي مكان تستعمل؟ تستعمل في معاني أخرى، تستعمل في غير البعث أيضا كالتعجيل، مثل قوله سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا صيغة افعل. هذه الله سبحانه وتعالى هنا لا يريد منهم الاتيان فعلا، انه هو من باب التعجيل، هو يعلم انهم لا ياتون بمثل هذا القران ولو كان الانس والجن بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان هكذا. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فاذا هو يعلم أنهم لا يمكن لهم الإتيان بمثل هذا القرآن وصناعة مثل هذا القرآن، لأنهم في مقام تعجيزهم، للتنبيه على تعجيزهم، للتنبيه على أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله. هذا تعجيز. يقول فأتوا، هل هنا يجب الامتثال لمثل هذا الأمر؟ صيغة افعل فأتوا بمثله، هل تحقق هذا الامتثال؟ هل واجب هذا هنا؟ لا، لأنه يدل على التعديل، لا يجب عليهم الاتيان بمثله. الله لم يكلم العباد أنهم لا بد أن تأتوا بمثل هذا القرآن، كلفنا هكذا؟ لا، وإنما يراد من التعجيز أنكم عاجزون عن الاتيان بمثل هذا القرآن. والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألم جلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. ألن جلي، الانجلاء هنا انجلي فعلا، الخطاب لليل، الليل غير عاقل، الليل عاقل غير عاقل، لكن نزله منزلة العاقل وخاطبه بمثل هذا الخطاب فقال له انجلي. انجلي يعني ماذا؟ بمعنى انتهي، فليظهر الصبح. لكن حتى الصباح لو ظهر الصباح، حتى لو أشرق الصبح، أشرق الفجر، حتى لو صار هناك فجر، صبحك ليس بأفضل منك. يعني أنتما سيئان من ناحية الهم، من ناحية الحزن. فالآن هذا التمني هو توقع شيء ممكن الحصول، ترقب شيء ممكن الحصول. زوال الليل وبزوغ الفجر أمر ممكن أو مستحيل؟ أمر ممكن. يعني هناك هذه المسألة مسألة نسبية. منهم من يريد طول الليل، يريد للليل أن يطول، يتمنى أن يطول الليل، لكن الليل لا يطول. يريد هذا خاصة إذا كان في بحث الشوق والاشتياق والمحبة، حتما لا يريد انقضاء الليل. شلون إن شاء الله صبح نشر هذا الذي يدخل على في ليلة زفافه يتمنى أن لا ينتهي الليل. يتم على كل هذا مثلا نسبيا، فهذا أمر ممكن للحصول إن شاء الله صبح نشر، يعني حتى ما يصير الصبح إن شاء الله ما يقع الصبح، يطول الليل، يحب تطول الليل. لكن هنا لا، هذا يريد أن ينتهي الليل لأنه محزون، لأنه متألم على كل أحوال. فإذا هنا يقول انجلي، هذا الفعل فعل الأمر هنا لا يدل على إيجاد المتعلق أو وقوع المتعلق وهو الانجلاء، يعني انتهاء الليل. يتمنى زوال الليل ليس إلا من باب ألا، من هنا يعني باشتياق ألا، موجود ألا هذه بالتحضير أو الافتتاحية يعبر عنه. نعم. إلى غير ذلك من المعاني المختلفة، منها التسخير، كونوا قردة خاسئين، هذا مرتبط، أمر مرتبط بالتكوين، لأنهم لم يكن لهم القدرة على أن يحولوا خلقتهم. أنت بيدك أن تحول خلقتك. رأيت إنسانا يتمكن من قلب خلقته من إنسان إلى كرد؟ كونوا قردة خاسئين، هذا فعل مربوط بالتكوين، بالتكوين بمجرد قوله كن فيكون. هذا ما مربوط بقدرة الإنسان، هذا مربوط بعالم التكوين. كلها الآن هذه المعاني على ماذا تدل؟ تدل على أن صيغة افعل وضعت لإفادة معنى واحد. المستشكل يقول لا، وإنما هذه تفيد معاني مشتركة، إذن هي من الألفاظ الموضوعة لمعاني مشتركة. لماذا تكون هي تفيد معنى واحد؟ نعم. إلى غير ذلك من المعاني المختلفة المغايرة للبعث، تختلف عن البعث والتحريك، التعزيز، التسخير، التمني، حتما كلها تختلف مختلفة مغايرة. فيلزم أن تكون بناء على هذا، لا بد ماذا أن تكون؟ فيلزم أن تكون الهيئة مشتركة بين المعاني. إذن هذا اللفظ صيغة افعل لا بد أن تكون مشتركة من الألفاظ المشتركة بين عدة معاني، بين المعاني المختلفة من البعث والتعزيز والتمني والتسخير والإنذار إلى آخره، من الصيغ أو من الألفاظ الواردة أو من المعاني المستعملة فيها. نعم. الجواب ما هو؟ لابد أن تركزوا على الجواب. نحن ماذا قلنا في الجواب؟ صحيحا هي موضوع على هذه المعاني، لكن هي تفيد معنى واحد غير هذه المعاني. أحسن، هي تفيد معنى واحد غير هذه المعاني، هي بالنسبة الطلبية، بالنسبة البعثية للتحريم. نعم. أن هيئة افعل قد استعملت في جميع الموارد في البعث، إذن في نسبة واحدة في مورد في البعث. نعم. في البعث إلى المتعلق والاختلاف. طيب إذا تقول في البعث إلى المتعلق في التحريف نحو المتعلق، لماذا نشاهد؟ لماذا هذا الاختلاف موجود؟ لماذا موجود العجز غير التعجيز غير الإنذار، والإنذار غير التمني، التمني غير التحريف؟ لماذا هذا الاختلاف؟ لا تقول هي موضوع بنسبة واحدة. يقول والاختلاف إنما هو في التواعي، أو تختلف هذه النسبة بحسب اختلاف الدواعي. قد يكون الداعي مختلفا، هي موضوعة لنسبة واحدة، لكن هذه النسبة قد يكون الداعي إليها التحريف فتأتي على صيغة البعث، قد يكون الداعي إليها التعجيز فتأتي على صيغة التعجيز، قد يكون الداعي إليها التسخير فتأتي على صيغة التسخير، وإلا هي كلها بمعنى واحد من النسبة الطلبية. نعم. فتارة يكون الداعي من وراء البعث هو إيجاد المتعلق في الخارج. إيجاد المتعلق في الخارج ما هو المتعلق؟ يعني متعلق الأمر. متعلق الأمر مثل أقيم الصلاة، أقيم الصلاة هنا متعلق الأمر ما هو؟ الأمر أقيمه، متعلقه ما هو؟ الصلاة. الصلاة فعل المكلف، هذا الفعل الله سبحانه وتعالى يريد إيجاده في الخارج من قبل ماذا؟ من قبل المكلف، من قبل المكلف. من وراء البعث هو إيجاد المتعلق في الخارج، وأخرى يكون الداعي هو التعجيل، الداعي إلى الأمر هو إظهار عدد المخاطر. نعم. وثالثة التمني، هنا الداعي الغرض من إيجاد هذا من هذه الصيغة هو التمني، ليس إلا فالداعي هو التمني. ورابعة هو الإنذار، كقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا من باب ماذا؟ من باب الإنذار، أعمالكم تعرض على الله سبحانه وتعالى وتعرض على رسوله وتعرض على المؤمنين، فأعمالكم مكشوفة، انتبهوا ليست مستورة كما تظنون، هذا من باب الإنذار. إلى غير ذلك من الدواعي، ففي جميع الموارد يكون المستعمل فيه واحدا. ما هو الواحد؟ هو النسبة الطلبية، هو البعث والتحريف، هذا في جميع الموارد هو نسبة واحدة. نعم. هو إبراز وإظهار جعل المطلوب في عهدة المخاطب. هنا لما يقول أقيم الصلاة هو جعل الصلاة في عهدة المخاطب، في ذمة المخاطب، العهدة بمعنى الذمة، يعني يجب عليك إبراء ذمتك من الصلاة، يجب عليك إفراغ ذمتك من الصلاة، لابد أن تأتي بالصلاة حتى تدرس كيف الإنسان لما يكون مديونا لابد من براءة ذمته من الدين، صحيح؟ كيف؟ لابد أن يدفع الدين، فأنت مديون لابد لك من إبراء ذمتك. هنا المولى عز وجل يجعل الغرض، يجعل المأمور به في عهدتك، على عهدتك، يعني يجب عليك الوفاء به والإتيان به. ففي جميع الموارد يكون المستعمل فيه واحدا، وإنما الاختلاف في الدواعي من وراء إنشائه، من وراء إنشاء هذه الصيغة، إنشاء الداعي بأي صيغة يكون، ما إذا كان الداعي هو التسخير يأتي بصيغة التسخير، إن كان التعجيز يأتي بصيغة التعجيز، وهكذا. ونظير ذلك الاستفهام، شوف ليس فقط الاستفهام بل حتى حروف الدال، حرف الدال حرف واحد، سواء كان الباء او الواو او ال او من او الى او حتى او على او حاشا او عدا، كم حروف الجر؟ هذا حروف الجر وهي من الى حتى على حاشا عدا في عن على، هذه كم؟ 20 كما ذكرها في ابن عقيل، في شرح ابن عقيل، طيب هي 20 حرفا، كلها كل واحد الى بمعنى من، لا الى لها معنى، ومن لها معنى، الباء مثل التاء مثلا، لا هذه لها معنى وهذه لها معنى، الكاف مثلا هذه لها معنى، رب هذه لها معنى، وهكذا. اذا كل واحد من حروف الجر له معنى، لكن كلها ماذا يلزق عليها؟ ويصبح عليها حرب وعمل واحد وعملها أحسن، عملها عمل واحد. فإذن كلها موضوعة لنسبة ربط، كلها موضوعة لإفادة هذه لنسبة خاصة، لنسبة ربط. أنتم قرأتم أين هذا؟ قرأتم في شرح ابن عقيل؟ ها؟ هذه كلها ماذا موضوعة؟ موضوعة لنسبة ربط. وإلا في تفيد الظرفية، إلى تفيد انتهاء الغاية، من تفيد ابتداء الغاية. لكل واحد منها، على يفيد الاستعلاء، الباء تفيد المصاحبة، تفيد السببية، ما تفيد التبعيض. هذه كلها هي كلها كل واحدة الغرض من استعمالها. مرة استعمل الباء في المصاحبة فأقول مررت بزيدك، أفادت هنا المصاحبة. ومرة استعملها في التبعيد أقول وامسحوا برؤوسكم، يعني ببعض رؤوسكم. ومرة استعملها في السببية أقول ضربت بالسكين، قتلته بالسكين بواسطة السكين، كتبت بالقلم بواسطة القلم. إذا هنا في جميع هذه الموارد خرجت الباء عن كونها باء، ولا بقيت هي باء حرف جر، هي باء حرف جر موضوعة. لماذا؟ موضوعة لإفادة النسبة، موضوعة لربط بين المعاني. فهمتم الآن؟ وهكذا مسألة الاستفهام، حروف الاستفهام وأدوات الاستفهام كم كثيرة موجودة. الهمزة للاستفهام، هل للاستفهام، قد يأتي للاستفهام، ومتى للاستفهام، أين للاستفهام، كلها للاستفهام، من تأتي للاستفهام، كلها. لكن معنى أين يختلف عن معنى متى، ومعنى متى يختلف عن معنى هل، ومعنى هل يختلف عن الهمزة. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، مثلا من قرأ إذا قرأناها بهمزة الاستفهام. طيب هنا هذه كلها تستعمل في معاني، لكنها موضوع لماذا؟ موضوع للاستفهام، معانيها مختلفة لكن موضوع لنسبة خاصة. هنا نفس الكلام، الكلام في صيغة افعل أنها موضوعة لمعنى واحد، النسبة الطلبية، كما أن حروف الجر موضوعة للنسبة للربط، كذلك هذه موضوعة لإفادة النسبة. هناك في مسألة الاستفهام، الاستفهام موضوع لمعنى واحد، كل حروف الاستفهام وأسماء الاستفهام كلها موضوعة لأي شيء، موضوعة للاستفهام، للاستفهام. لكن غاية ما في الأمر، بعضها يستفهم به عن الزمان، وبعضها يستفهم به عن المكان، وبعضها يستفهم به عن مخاطب العاقل، وبعضها يستفهم به عن غير العاقل، وهكذا. أنتم قرأتم هذا، لكن الجامع المشترك بينها ماذا؟ هو الاستفهام. فإذن هي موضوعة لمعنى، لإفادة معنى واحد، لإفادة نسبة خاصة. الآن فهمنا هذا، ونظير ذلك الاستفهام. الآن فهمنا نظير ذلك، في معنى نظير ذلك الاستفهام، يعني مثل صيغة افعل، مثل هيئة افعل، هيئة افعل مثل الاستفهام، هيئة افعل مثل الاستفهام، بل مثل حروف الجر أيضا، مثل الحروف. لماذا فقط مثل الاستفهام؟ مثل حروف الجر، حروف، هذا أوضح يعني. فقد يكون الداعي هو طلب الفهم فقط، يريد أن يستفهم، يريد أن يفهم. وأخرى أخذ الإقرار، يعني الدواعي إلى الاستفهام. لماذا؟ لماذا يستفهم؟ للإقرار. الإقرار ما هو؟ هو الاعتراف، لأخذ الإقرار. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هم من السائل هنا؟ الله سبحانه وتعالى هنا ماذا يريد؟ هو لا يعرف، طبعا يعرفه، يعرف الفارق بين الذي يعلم، بين من يعلم وبين من لا يعلم، يعرف الفارق أم لا؟ إذن لماذا توجه بهذا السؤال؟ لأخذ الإقرار من المخاطب حتى يقدر ماذا يقول؟ لا. هل يستوي؟ ماذا يقول؟ لا. هذا الاستفهام هنا من باب التكرير الإقرار حتى يعترف المقابل يعترف. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والمستعمل؟ طيب هذا مثال واحد هو ذكره، لكن نحن ذكرنا كم مثال، أمثلة كثيرة حول هذا الموضوع، سواء كان الاستفهام أو كان بغير الاستفهام مثل حروف الجر. نعم. والمستعمل فيه في الجميع واحد، ما هو؟ وطلب السلام هو استفهام، بعبارة أخرى هو الاستفهام المستعمل في أسماء الاستفهام، في أدوات الاستفهام أو في حروف الاستفهام، ما شئت فعبر، هو كله معنى واحد، ما أنها تستعمل في الاستفهام مثل حروف الجر. المبحث الثاني في دلالة هيئة الأمر على الوجود. طيب الآن لما عرفنا، لما فرغنا أن هيئة من أن هيئة افعل موضوعة لنسبة واحد، وعرفنا أنها هل هي موضوعة للوجوب في الدرس السابق أو موضوعة للقدر الجامع بين الوجوب والندب، هذا اثنين، أو أنها موضوعة للندب، هذه ثلاث. فهمنا من خلال ما تقدم أن، ومن خلال ما تقدم الآن أيضا، أن هيئة افعل موضوع لماذا؟ لإفادة نسبة واحدة. طيب هذه النسبة الواحدة هل تفيد الوجوب أو لا؟ أو أنها تفيد الندب أم لا؟ الوجوب يعني يجب على المكلف أن يمتثل لأمر المولى وينبعث ويتحرك لتحقيق أمر المولى المأمور به أم لا؟ هذا ما ذكرته قبل قليل، قضاء لحق المولوية يجب، فتحمل على الوجوب، تحمل على الوجوب. نعم. قد عرفت أن هيئة أفعل موضوع لإنشاء البعث. إنشاء البعث يعني شو؟ إنشاء التحريك. الله سبحانه وتعالى يريد أن يحرك المثلث لغرض تحصيل المأمور به في الخارج، إيجاد المأمور به في الخارج حتى يحصل المصلحة. هناك غرض، أفعال الله معللة بالأغراض لا تنسى، أفعال الله معللة بالأغراض، يعني الله سبحانه وتعالى متى يريد الفعل لابد أن يكون هناك شوق، قبل الشوق لابد أن يحصل تفور، تفور للفعل وتصديق بفائدة الفعل أنه فيه مصلحة، ثم بعد ذلك يحصل له الشوق، وبعد أن يحصل له الشوق يصل الشوق إلى مرحلة الإرادة الحكمية في الأمر. ما لم يكن هناك مانع من الأمر بهذا المأمور فيأمر به، يأمر به المكلف. أنا قلت لكم بدل أن يحرك المكلف التحريك بأي شيء، مرة تمسك المكلف وتدفعه، تقول له اذهب، تضع يدك وراء ظهره وتدفعه، تقول له اذهب، ومرة أخرى تقول لا اذهب فقط بكلام واحد من دون استعمال. الله سبحانه وتعالى لا يضع يده تحت وراء ظهر كل مكلف فيقول له اذهب ويدفعه نحو الفعل، وإنما يأمره بالفعل. لما يأمره المولى هو ماذا يريد منه؟ يريد منه تحصيل الغرض، تحصيل هذه المصلحة. تحصيل المصلحة يحتاج له محرك، يحتاج له محرك، هذا المحرك لابد أن يكون موجودا في نفس المكلف. طيب الآن نحن نسأل، في نفس المكلف هل يوجد هذا المحرك أو لا؟ المحرك موجود في نفس المكلف. من أين موجود؟ بحكم العقل. العقل ماذا يحكم؟ أنا قلت لكم قبل قليل، العقل ماذا يحكم؟ العقل يحكم بلزوم إضاعة المولى عز وجل، فلو أمر المولى هو امتثالا لابد أن يحصل غرض المولى. لما نقول لابد أو لازم، معناه ماذا؟ معناه يجب عليه تحصيل غرض المولى بحكم العقل، بحكم العقل. فإذا هذا يكون من أين دلالته على الوجوب؟ ليست دلالة لفظية وليست مستفادة من الظهورات اللفظية، وإنما مستفادة من أين؟ من اللزوم العقلي. العقل يحكم بلزوم إطاعة المولى من اللزوم العقلي، من الأحكام العقلية. فهمنا الآن؟ قد عرفت أن هيئة أفعل موضوع لإنشاء الفعل، لإنشاء التحريك حتى يحرك، وأنها ليست يعني شوف لا تفيد بنفسها مع قطع النظر عن هذا، لا تفيد بنفسها الوجوب أو الندب، بنفسها لا تفيد هذا. كيف لا تفيد وكيف تدل على الوجوب؟ كيف؟ والقضاء لحق المولوية. نعم. وأنهما أن الوجوب والندب خارجان عن مدلول الهيئة، الهيئة لا تدل، لذلك قلت لا دلالة لفظية، الهيئة هيئة افعل لا تدل على الوجوب ولا تدل على الندب باللفظ، ليس هناك نوع دلالة لفظية أو من نوع الظهورات اللفظية، وإنما هو نوع دلالة عقلية من الملازمات العقلية. ومع ذلك هناك بحث آخر، وهو أنه لا إشكال في لزوم امتثال أمر المولى، هذا لا شك فيه، إذا علم أنه يطلب على وجه اللزوم. يعني مرة أنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى أحرز هذا، أعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد مني أن أمتثل هذا الأمر، يجب علي امتثال هذا الأمر، هذا لا إشكال فيه. ومرة ثانية يأتيني أمر وأعلم أن الله سبحانه وتعالى ماذا يريد مني؟ يريد مني إتيان هذا الأمر على نحو الاستحباب، هذا أيضا لا إشكال فيه. لكن فيما إذا خلى أمر المولى عن الدلالة على أحدهما ماذا نقول؟ هل يدل على الوجوب أو على الندب؟ فهمتم الآن؟ مرة يقول لي يجب عليك إقامة الصلاة، يعني يقول أقم الصلاة، فأعلم أن هنا ماذا يريد؟ يريد مني إقامة الصلاة، إتيان الصلاة على نحو الوجوب. ومرة يقول ينبغي لك غسل الجمعة، وهكذا هذه الصيغة وإن كانت بالجملة الخبرية، لكن الجملة الخبرية كما سيأتي وكما قلت لكم الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء أقوى وأكد من الأمر. هنا أيضا يدل على الأمر، لكن هذا الأمر ماذا يدل؟ يدل على الاستحباب، هذا أيضا معلوم. هنا أعلم أنه يريد مني تنفيذ الأمر على نحو الاستحباب. طيب ثالثا لا أعلم هل هو يريد الاستحباب أو يريد الوجوب. هنا ماذا أفعل؟ على أي شيء أحمل أمر المولى؟ أحمله على الوجوب أو أحمله على الاستحباب؟ وبعبارة أخرى أنا أتساءل، هذه الصيغة التي أتى بها المولى هيئة أفعل، هل هي تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب؟ أنا ما أدري. على أي شيء أحملها؟ أحملها على الوجوب. لماذا أحملها على العقل حاسب بلزوم إطاعة المولى، هذا أولا. والشيء الثاني إن الله سبحانه وتعالى كل أمر صادر منه يحمل على الوجوب ما لم يثبت منه الرخصة في الترك. إذا وردت رخصة من قبل الشارع حينئذ أحمل هذا الأمر على النبي، إذا وردت رخصة. أما في مورد لم ترد فيه الرخصة فكيف أحمله على النجد؟ لا بد من حمله على الوجوب. وهو أنه لا إشكال في لزوم امتثال أمر المولى إذا علم أنه يطلب على وجه اللزوم أو يطلب على الله سبحانه وتعالى يريد منك إتيان هذا الفعل، يطلب معناه يحمل على ماذا؟ على الوجوب، هذا لأنه معلوم، هذا واضح. وكذلك من ناحية الندب أيضا معلوم، إذا ورد عندك رخصة من الشارع يحمل على الندب. وإنما الكلام الخلاف هنا فيما إذا لم يعلن، أنا ما أدري، ما علمت أنه يريد هذا الأمر على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، على أي شيء أحمله؟ هل أحمله على الوجوب أو أحمله على الاستحباب؟ الذين قالوا أن صيغة افعل موضوع للاستحباب للندب ماذا يحملون؟ منرجع للأقوال الثلاثة التي ذكرناها، ماذا يقولون؟ يقولون يحمل على الندب. صحيح. أيضا الذين يقولون أنه موضوع للقدر الجامع لا بد أن يحمل على أحدهما، أما يحمل على الوجوب بناء على قولهم أو يحمل على الاستحباب للقدر الجامع، فيكون الإنسان مخيرا. التفت، لا يحمل على أحدهما المعين، بل الإنسان يكون مخيرا. هاي مشكلة. أما الذين يقولون أنه على نحو الوجود أيضا خارج عن هذا البحث، لأنه ما في قرينة تدل عليه أنه، لكن يستدلون بهذا الدليل أنها محمول يوضع على نحو الوجود، محمول على نحو الوجود بدليل وجوب إطاعة المولى. فيما وإنما الكلام فيما إذا لم يعلم، فهل إذا لم يعلم فهل يجب امتثالهم امتثال الأمر أو لا، يعني هل أنه محمول على نحو الوجوب أو لا يحمل على نحو الوجوب؟ ما تطيع، لا تطع، لا تطع يعني لا تعاقب. الحق هو الأول، يعني ما الحق أنه محمول على الوجوب، بمعنى إذا خالف العبد استحق العقاب، يستحق العقاب، لأن العقل شوف على دليله، لأن العقل يحكم بلزوم تحصيل المؤمن في دائرة المولوية. يعني يجب عليك ماذا؟ يجب عليك أن تحصل ما يؤمنك من العذاب، هذا واحد يحتمل فيه من عقاب، والعقل يحكم ماذا؟ لأنه يحتمل ترتب الضرر على مخالفة المولى، العقل حاكم أول شيء بلزوم إطاعة المولى. فإذا ورد أمر وقلت أنه غير محمول على الوجوب، يحتمل الضرر لمخالفة المولى أم لا؟ ضرر عقوبة سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، العقل ماذا حاكم؟ حاكم بدفع الضرر، يحكم بلزوم تحصيل المؤمن. المؤمن ما هو؟ المؤمن هو امتثال أمر المولى. إذا امتثلت أمر المولى معناه أنت أديت حق المولوية، يعني لم تخرج على ذي المولوية، لم تخرق هذا القانون. تحصيل المؤمن في دائرة المولوية هو العبودية الخالصة طبعا لله سبحانه وتعالى، ولا يصح ترك المأمور به بمجرد أن يكون الطلب طلبا ندبيا. لا، صحيح يحتمل أنه للندب، لكن مجرد هذا الاحتمال لا يعني إعفاك من إتيان الواجب على من إتيان الفعل على نحو الوجوب. لماذا؟ أولا حتى لا تخرج عن زي العبودية، زي الرقية لله سبحانه وتعالى، لا تتجرع على الله سبحانه وتعالى، هذا واحد. والشيء الثاني، الشيء الثاني، هناك احتمال الضرر موجود، عقوبة موجود، والعقل ماذا يحكم؟ يحكم بلزوم دفع هذا الضرر. نعم، طلبا ندبيا، وهذا ما يعبر عنه في سيرة العقلاء بأن ترك المأمور به لا بد أن يستند إلى عذر قاطع، بمعنى أننا نحمل الأمر الصادر من المولى على نحو الوجوب، نحمله على الوجوب، ولا يجوز لنا تركه إلا إذا ثبت من المولى جواز الترك، إلا إذا ثبت، يعني إلا بعبارة أخرى إلا إذا رخص الله سبحانه وتعالى لنا في ترك هذا. إذا رخص لنا أو أجاز لنا الترك معناه يحمل على ماذا؟ يحمل على الاستحباب، على الندب، لأن المندوب حده ما هو؟ جواز الترك. بأن ترك المأمور به لا بد أن يستند إلى عذر قاطع، فخرجنا بالنتيجة التالية أن المدلول المطابق لهيئة افعل هو إنشاء البعث، هذا لا إشكال فيه، مدلوله المطابق هاي دلالة لفظية، هو يدل على ماذا؟ يدل على البعث. ثانيا، أما الوجوب ولزوم الامتثال من أين استفدنا؟ أيضا من الدلالة المطابقية، من الدلالة اللفظية طبعا، لم نستفده من الدلالة المطابقية. دلالة المطابقية دلالة لفظية، أنتم عرفتم الدلالات، الدلالات ثلاثة، دلالة لفظية مطابقية، كدلالة لفظ الكتاب على تمام الكتاب، مطابق، هذا اللفظ مطابق لهذا، مطابق كما تطابق أصابع يديك أو كفيك على بعضها البعض الآخر بهذه الطريقة، هذا ماذا يسمى؟ مطابق، تطابق. لكن تارة الثانية لا، أن اللفظ يدل على جزء معناه الداخل لا جزء معناه الخارج، كدلالة لفظ الكتاب على المجلد على الغلاف، هذا يسمى دلالة. ماذا تسمى دلالة تضمنية؟ بدليل أنك لو بعت الكتاب واستثنيت هذا الغلاف، يعني أخذت هذا الغلاف وشققت الغلاف وبعته فقط هذا الكتاب فقط، لاحتج عليك المشتري وقال لك أن هذا الغلاف داخل في حقيقة الكتاب، هذه تسمى دلالة تضمنية. وتارة ثالثة يدل عليه على جزء خارج، جزء ما لا يدل جزء على جزء معناه، جزء خارج من مدلول الكلام لكنه لازم، مثل ماذا؟ كما يقول أحسن، دلالة الأدوات على القلم وحده، لما تقول ائتني بالقلم وأنت تعلم أنك تكتب بالقلم والدوات، لابد أن يحضر لك الدوات، الدوات غير داخلة في حقيقة لفظ القلم، في حقيقة القلم. فإذا هنا دلالات ثلاثة، هذه ليست من هذه الدلالات، دلالة هيئة افعل على الوجوب ليست من الدلالات الثلاثة، وإنما هي دلالة عقلية من اللزوم العقلي، العقل حاكم بوجوب إضاعة حكم المولى، وذلك فيما إذا ورد أمر ولا نعلم أنه موضوع أنه يريد الوجوب يعني على نحو اللزوم أو يريد على نحو الاستحباب لا ندري، هنا على أي شيء نحمله؟ نحمله على الوجوب بأي دليل؟ بحكم العقل. فهمنا الآن؟ إذن هذه الدلالة ليست دلالة لفظية بأقسامها الثلاثة، لا دلالة لفظية مطابقية، ولا دلالة لفظية تضمنية، ولا دلالة لفظية التزامية، كل هذه الدلالات ممنوعة، وإنما هو بالدلالة العقلية، دليل عقلي. نعم. ثانيا، الوجوب ولزوم الامتثال مدلول التزامي لها، لهذه الهيئة، لهيئة افعل، لكن بأي شيء المدلول؟ أثبتنا هذا المدلول بحكم العقل. الآن عرفت كيف حكم العقل؟ العقل ماذا يحكم؟ العقل يحكم بوجوب إضاعة أمر المولى حتى وإن لم يكن هناك أمر، العقل يحكم بلزوم الإطاعة، والحمد لله رب العالمين.